قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة: اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة، يعني عندما يستجيب المسلم إليه بطلب المسلم فيقول: يا أخي أقلني من هذه البيعة، أي من هذا السلام، فيقبل ذلك، هل له أن يشتري منه شيئا آخر أو لا؟ هذا هو المراد. لماذا منعه بعض العلماء؟ خشية أن يكون هذا هو القصد، يعني منعه بعض العلماء خشية أن تكون الإقالة لهذا الغرض. اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة. يعني إنسان دفع إلى آخر 1000 ريال سلما في شراء رطب في وقت أو ثمر أو إلى صاحب مصنع أو إلى متجر أو غير ذلك، ثم بعد ذلك أقاله، يعود مرة أخرى يريد أن يشتري منه شيئا، فيخشى أن تكون الإقالة الدافع لها هو أن يصل إلى هذا الأمر الذي هو الشراء. قال: فمن العلماء من لم يجزه أصلا ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وكذلك أحمد أيضا، إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز على الإطلاق وكذلك أحمد، إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق. وقد عرفتم ذلك بأن الأئمة الثلاثة يشددون في ذلك الأمر عملا بالحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. قال: ومالك رحمه الله يمنع، ولم يذكر مذهب الشافعي وهو الذي في مذهبه الجواز، ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه، مر ذلك بنا كثيرا كرره المؤلف. ومن العلماء من أجازه، وبه قال الشافعي والثوري، إذن ذكره، وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله، فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب. يعني كلا يعني القولين له وجهة نظر كما ترون. الأولون خشوا أن يكون ذلك ذريعة، يعني أن يكون وسيلة، هو أصلا ما أقاله إلا ليفعل هذا، والذين أجازوا قالوا: هذا مال رجع إليه فهو حر فيه، له أن يشتري من هذا ومن غيره، من غيره لا إشكال في هذا، لكن منه خشية أن يكون هناك تواطؤ. وقصد العلماء رحمهم الله الذين يشددون في هذا المقام كما جاء في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله، فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب. ففي مثل هذه المسائل لا يلام من يقول بأي القولين، لأنه ليس هناك نص صريح صحيح في هذه المسألة، فهي مسألة اجتهادية، ولذلك تختلف وجهات نظر العلماء فيه. قال: والظن الرديء بالمسلمين غير جائز. هذا هو تعليل للآخرين، يعني وهذا تكرر أيضا فيما مضى كما علمتم من الشافعي، يعني الشافعية يقولون: ينبغي أن نحسن الظن بالمسلم وأن لا نسيء الظن به، وأن نحمل المسلمين على السلامة، هذا هو الأصل ونحن نقول كذلك، لكن أحيانا تكون شبهة فالعلماء يريدون أن يتجنبوها، وما أكثر ضعفاء النفوس، مع أن الأصل في المسلم أن تكون فيه السلامة، وإذا وجد في عصور غابرة هي خير منا في القرون المفضلة من وقع في مثل ذلك أو نحوه، فما بالكم في هذه القرون المتأخرة التي أصبح كثير من الناس فيها يتكالبون على الأموال، وكما جاء في الحديث: من لم يأكل الربا سيأتي على الناس زمان، من لم يأكل الربا يناله من غباره. قال: وأما حديث أبي سعيد فإنه إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة، هذا الذي مر فلا يصرفه إلى غير الذي مر بالسلم، مر بنا من استسلف شيئا فلا يصرفه في غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره، هذا الحديث مر بنا وتكلمنا عنه وبينا أن في سنده مقالة. فاعل عيب الرسل أسم لا اللهم بحرياء حياد لقليا لسنده فيه الرسل أسم لا عزوها اللهم بحرف نصم لا دتان. الطالب لما يأتي مثل هذا يشير إلى موضع الحديث لأنه ربما يأتي وقت ما هو حديث أبي سعيد فهو مر قريبا من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره ليس ببعيد. يعني تشيرون هو حديث من أسلم في شيء فلا يبيعه في غير الذي مر قريباً.